والصلاة والسلام على أمير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال الشيخ: كتاب أحكام الحج. كتاب أحكام الحج. والحج فرض على المستطيع، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، منه الحج. وأجمعت الأمة على ركنية وفرضية الحج، وهو لغة القصد. الحج لغة بمعنى القصد، وشرعا اصطلاحا يعني قصد البيت الحرام للنسك، للنسك أي للحج والعمرة. وشرائط وجوب الحج، شرائط وجوب الحج سبعة أشياء: الإسلام، فإن الحج لا يجب على كافر، لا يجب على الكافر، وإن أتى به في حال كفره لا يصح منه، ويؤمر بحجة الإسلام إذا دخل إلى الإسلام. وأما المرتد، هل إذا ما حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام يؤمر بالحج مرة ثانية؟ يؤمر بالحج أن يأتيه، أو بمعنى أن الحج الأول الذي فعله يبطل بالردة؟ على المذهب عندنا من قول الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم إلى آخر الآية. فكأن الله قيد أن العمل أحبط باستمرار الردة إلى الموت. وعلى ذلك إذا فعل المرتد، إذا أتى بالحج ثم ارتد بعد ذلك وعاد إلى الإسلام، لا يؤمر بفعل الحج مرة ثانية، فقد سقطت حجة الإسلام، وله أن يتنفل ما شاء بعد ذلك. البلوغ، قبل البلوغ فإن الحج يحسب للطفل على أنه نفل، يقع نفلا، وذلك لأن المرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت إليه ولدها، كان صغير، على هذا حج؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، ولك الأجر. فإن فعلت أو فعل الأب بابنه الصغير فإنما يعد نفلا، ولا بد من الإتيان بحجة الإسلام عند بلوغه، يعني من البلوغ يجب عليه أن يأتي بحجة الإسلام. والعقل عكس العقل المجنون. العقل، وعندنا هنا حالتين هنتكلم عنهم: زائر العقل المجنون إذا خرج حاجا، فهل يقبل منه ذلك؟ يقع نفلا، وعليه أن يفعل حجة الإسلام إن أفاق من جنونه. الحرية وكذلك العبد إذا أعتق يؤمر بحجة الإسلام. قال فلا يجب الحج على المتصف بضد ذلك. إسلام يبقى كافر، بلوغ يبقى صبي، عقل يبقى جنون، حرية يبقى عبد. شرائط وجوب الحج 7 أشياء: الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، وجود الزاد. وجود الزاد، وجود الزاد وأوعيته إن احتاج إليها، وإلا وقد لا يحتاج إليها كشخص قريب من مكة. ويشترط أيضا وجود الماء في المواضع المعتاد، أن نحمل الماء منها بثمن المثل. يبقى وجود الزاد وهو الزائد عن نفقة البيت، يعني حطلع أحد حج ونفقة البيت موجودة. فإذا كان الزاد وهو الزائد عن حد الحاج وحاجيات أهله، يبقى في الحالة لا حرج يا جماعة، لأن هذا الشرط قد تحقق. ووجود الراحلة التي تصلح له بشراء أو استئجار، هذا إذا كان الشخص بينه وبين مكة مرحلتان مسافة يا جماعة، فأكثر سواء قدر على المشي أم لا. أما إن كان بينه وبين مكة دون مرحلتين، يعني وقريب من مكة، خارج مكة كمنطقة مثلا حليبية أو جعران، مسافات اللي هي ليست بطويلة، وهو قوي على المشي، لازمه الحج بلا رحلة. طيب، لا مش كده وبس، أن يكون قادرا على ركوبها يقدر يركبها. إنما إذا كان لا يقدر على الركوب ولا يثبت على الراحلة بنفسه، فهذه كلها لا تكن أو لا يكن هذا الشرط متحققا. الرجل كبر سن ولا يستطيع أن يثبت على الراحلة، لما نقول له أنت خلاص غير مستطيع من ناحية شرط الراحلة. ويشترط كون ما ذكر فاضلا عن دين، حتى لو كان الدين آجل، حتى لو كان آجلا، وعن مؤنة من عليه مؤنتهم، اللي هم الأصول والفروع. الأصول في حالة الاحتياج، يعني الأب والأم إذا احتاجوا فدول وجبت عليه النفقة. الزوجة والفروع، فروع الأولاد، هؤلاء أيضا ممن تجب عليه نفقتهم. يبقى لا بد أن يكون هذا المال زائد عن حاجته وعن دينه وعن من يجب عليه أن ينفق عليهم من أصوله وفروعه. مدة ذهابه وإيابه فاضلا أيضا عن مسكنه اللائق به وعن عمل يليق به، يعني إن مال الحج هذا يكون فاضل عن الحياجات زائد عن الحياجات. الشرط اللي بعد كده تخلية الطريق، والمراد هنا أمن الطريق، كان الطريق آمنا يقينا أو ظنا. يبقى لا يشترط اليقين، إن ولد فهذا غيب خير، وإلا غلبة الظن، غلبة الظن أن الطريق آمن بحسب ما يليق بكل مكان. فلو لم يأمن الشخص على نفسه أو على ماله أو على بضعه لم يجب عليه الحج. هذا يبقى الطريق المؤدي طريق آدم، طريق آدم، ظنًا تغليب الظن على أنه آدم. طيب، وقوله إمكان المسير ثابت في بعض النسخ، والمراد بهذا الأماكن أن يبقى من الزمان بعد وجود الزاد والراحلة ما يمكن فيه السير المعهود إلى الحج، فإن أمكن وإلا أنه يحتاج لقطع مرحلتين في بعض الأيام لم يلزمه الحج للضرر. يعني أنت قلت لي أول شرط من الشروط الإسلام بعدين البلوغ والعقل والحرية، ما لا شيء في ذلك، وجود الزاد هذه سبعة، وجود الزاد سبعة، الخمسة الإسلام البلوغ العقل الحرية وجود الزاد خمسة، وبعد كده رح قايل لي الراحلة ستة، تخلية الطريق إن الطريق يكون آمن حتى لو غلب على ظني أنه آمن. ثم ذكرت في بعض النسخ وإمكان المسير، يعني إمكان المسير، قال لي أن الوقت المتبقي على الحج يسمح لي بأن أصل إلى هناك. يعني لو أن هذا الرجل عندما تمكن من الشروط السابقة لم يبقى أمامه إلا يوم مثلا، فإن سار من بيته راكبا راحلة وأراد أن يتجه إلى الحج يحتاج إلى ثلاثة أيام، يبقى هذا لا يستطيع السير ليصل إلى عرفات أو ليصل ويتمكن من أداء الحج الوقت الأيام، زي رجل كان فقيرا أو أرسل في طلب تأشيرة حتى يخرج حاجة ولم تأتي له إلا قبل وقفة عرفة بيوم، فخرج باحثا عن طيارة عن سيارة عن باخرة أي وسيلة من الوسائل، فلم يتمكن إلا من الحصول على تأشيرة باخرة. طب الباخرة تأخذ يومين، وإذا ما فضلش إلا يوم واحد حتى يوم ثمانية، فلو ركب الباخرة ووصل مباشرة بعد الميقات إلى عرفات فلن يصل إلى عرفات إلا في يوم النحر، يبقى ده لا يجب عليه اليجمع الحج، لأن آخر فرصة لي فجر يوم النحر، آخر فرصة لي أن يقف على عرفات في يوم عرفات ويستمر الأمر إلى فجر يوم النحر، دي أقصى مدة ممكن يوصلها، فهذا بعد أن تمكن من كل ما سبق من الشروط وأراد أن يخرج حاجا لن يصل إلا وقد انقضى أو دخلنا في يوم النحر، يبقى لا يجب في حقه الحج، لا يكلف الله نفسا إلا يا جماعة الأوسعين. المرأة أيضا بالنسبة للاستطاعة، بالنسبة للمرأة أن تستطيع وذلك مع وجود محرم لها، يعني لازم يبقى معها زوجها أو معها محرم أو على الأقل أن تصاحبها نسوة ثقات لا يقلون عن اثنتين، يبقى في حالة عدم وجود الزوج أو المحرم يبقى جاز أن تخرج مع نسوة ثقات، ده لأداء فريضة الحج، الحج الواجب. طيب، الرجل الذي لا يستطيع أن يبقى على ظهر الراحلة، رجل كبر سن زاد مرض ولا يستطيع أن يبقى على ظهر الراحلة، ماذا يفعل؟ جاز أن ينيب الإنابة في الحجة أو رجل مات قبل أن يتمكن من الحج، هنأخذ من تركته ونوكل من يقوم عنه الحج، من يقوم عنه الحج. بس يشترط أن هذا الرجل يكون قد حج عن نفسه، حتى لو كانت الإنابة بالأجر جائز، أن أعطي أجر لواحد يحج عن أبي لا حرج، أو أن أتكفل بهذا وإياه لا حرج أيضا، بس يكون أمين على علم بمناسك الحج ليؤديها بطريقة صحيحة. الأمر الثالث أن يكون قد حج عن نفسه، يبقى جاز الحج بالإنابة. والعبادات عندنا يا جماعة، هناك عبادة يمكن أن ننيب فيها كالحج في حالة المريض أو الذي كبر سنه الذي لا يستطيع لمرضه أو لعجزه أن يخرج حاج، يبقى ننيب. وكذلك من مات ولم يحج يبقى حننيب. ماشي يا جماعة؟ وأن يؤخذ ذلك من إيه؟ من دراك له جزء خاص بالحج وطلع بوحده. على اثنين لا أربعة. اثنين بيحجوا؟ بياخد فلوس من الناس وطلع واحد هيك وكان الدنيا لا يا شيخ. طيب أيضا الصيام في حالة واحدة، حالة من مات وعليه صوم فعلى وليه أن يصوم، وصح الحديث عند مسلم بذلك، وهو قول الشافعية في القديم، قول الشافعي في القديم إن جاز لمن كان يصوم وكان مريضا فبرئ من مرضه وتمكن من القضاء ولم يفعل ومات، فعلى وليه أن يصوم عنه، وهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم وقول الشافعي في القديم. أما الصلاة فلا تدخل النيابة إطلاقا، الصلاة لا ينفع فيها. طيب الزكاة، جاز أن ننيب من يقوم بإخراجه، من يقوم على إخراجه، يبقى هنا الإنابة جائزة ليجمع لتوزيعها وإخراجها للفقير. يبقى هذه العبادات منها عبادات تدخل النيابة بشروط، يعني الشاب القوي الذي معه من المال يخرج للحاج هذا يعني لن نريد عنه، لأنه قوم الإنابة إما عن عاجز وإما عن ميت. قال الشيخ وأركان الحج أربعة، إحداها الإحرام مع النية، يقصد الإحرام من الميقات، والميقات سنتكلم عنه بالتفصيل. ولكن يكفينا هنا مسألة أن الإحرام يكون من الميقات، فلو أن رجل جاوز الميقات من غير إحرام نقول له إن أحرمت من مكانك فعليك دم، لو أنت رجعت للميقات وأحرمت من مكان عليك دم، وإن عدت إلى الميقات مرة ثانية وأحرمت منه فلا دم عليك. وأما من تلبس بالمناسك، يعني رجل دخل إلى مكة وبدأ في أداء العمرة وتذكر أنه لم يحرم فهذا عليه دم، يحرم من مكانه وعليه دم. فإن عاد إلى الميقات عليه دم أيضا، لأن تلبس به كما تلبس بالعمرة وتلبس بالمسك. يبقى الإحرام مع النية، والنية هنا يا جماعة نية الدخول إلى في الحج، نية الدخول في الحج، لبيك اللهم حج، كحديث إنما الأعمال بالنيات. وهناك سنن كثيرة ستأتي في وقتها. الركن الثالث الوقوف بعرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. الحج عرفة الاسلوب ده اسلوب ايه يا جماعة؟ اسلوب حصر. اسلوب حصر. الحج عرفة فيه قصر الحج على ركن عرفة. فهل يعني ذلك أن الركن الأوحد عندنا عرفة؟ لا، هذا من الحصر المجازي وليس من الحصر الحقيقي. الحصر المجازي أسلوب من أساليب اللغة لا يمنع، لا يمنع دخول بعض الأشياء في هذا المقصود أو مع هذا المقصود. إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم استخدم هذا الأسلوب، وهذا أسلوب قرآني أيضا، استخدم لأمور معينة. عندما جاء الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن ماء البحر، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ الجماعة المعلوم شو اعتقدوا أن ماء البحر لا يصلح، لأنه قد تغير بملح قد انعقد فيه، فظنوا أنه لا يصلح. عشان كده جاءوا طالبين الرخص، عايزين رخص، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أنه طهور، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. إذن أراد النبي أن يزيل هذه الشبهة فاستخدم هذا الأسلوب، هو الطهور، يعني ماء البحر طهور، وده من أساليب الحصر، ولكن لم يمنع أن غيره من المياه تدخل وتشترك معه في هذه الصفة. لذلك قال النبي في ماء المطر، قال ربنا سبحانه وتعالى عن ماء البحر المطر، قال وأنزلنا من السماء ماء طهور. إذا بنص الآية أدخل مع ماء البحر، وكذلك قول النبي في ماء البحر إن الماء طهور. إذا هذا الأسلوب اسمه حصر، مكان حصر مجازي، القصد منه إزالة شبهة، كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور المرغوب. طيب ايه تاني؟ بيان شدة الحرمة، زي ما المولى سبحانه وتعالى قال في بيان المحرمات، في بيان المحرمات قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فهذا أسلوب من أساليب الحصر، وعلى ذلك المتخيل الآية يعتقد أن ما سواها لا يدخل في التحريم، دم المسفوح، الميتة، لحم الخنزير. ولكن جاءت النصوص بإدخال أشياء أخرى مع هذه المحظورات. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا الكلب، محرم لنجاسته، الخنزير محرم، حرم علينا كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، حرم علينا الحمر الأهلي، فهذه أيضا محرمات، ولكنها لم تأتي في الآية. المعنى ذلك أننا نقول أنه يجوز أكل السبع والنمر والهرة وغير ذلك ولا أناب. الإجابة لا. لماذا؟ لأنها ثابتة بنص، التحريم فيها ثابت بنص. طب إعلامة هذه وقد جاء ربنا إلا أن تكون ميتة كذا جماعة، أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، نقول أن هذا من باب الحصر المجازي، لأن العرب كانوا لا يتورعون ولا يتنزهون عن هذه الأشكال من النجاسة، ف فجاء الإسلام بهذا الأسلوب ليبين عظم هذه الأفعال وشدة نجاسة هذه الأشياء التي كانوا يتلبسون بها ويتقربون بها إلى الله. نفس النظام هنا، الحج عرفة، لا أركان ثابتة في نصوص أخرى، فهذا حصر مجازي. طب لماذا استخدم النبي هذا الأسلوب؟ لأن العرب قبل البعثة كانوا يعتقدون أنه لا يجوز لأهل مكة الوقوف بعرفة، لا يجوز لهم الخروج عن الحرم، شرعوا لأنفسهم أنه لا يجوز لهم أن يخرجوا عن الحرم خالص، فأبطلوا هذا الركن. وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ووقف بعرفة وأفاض مع الناس، فعندما تكلم النبي عن عرفة تكلم بهذه الكيفية في بيان أو بأسلوب الحصر لبيان عظم هذا الركن الحج عرفة. وهناك من الحصر الحقيقي الذي لا يسمع بحال من الأحوال بدخول شيء مع المحصور، كقولنا لا إله إلا الله، أننا نتبرأ من كل معبود ونثبت العبودية لمن؟ لله. ده حصر حقيقي. معناها قصر العبودية على الله سبحانه وتعالى. عشان كده أكدت بقوله لا شريك، يبقى أكدت بقوله لا شريك، يبقى الثاني الوقوف بعرفة، والمراد حضور المحرم بالحج لحظة. يبقى قل وقوف بعرفة دي يا جماعة لحظة، وأول وقت للوقوف بعد زوال الشمس، زوال الشمس يعني بعد أيام، بعد صلاة الظهر. يبقى حضور المحرم بالحج لحظة بعد زوال الشمس يوم عرفة، لو يوم يا جماعة التاسع من ذي الحجة، بشرط كون الواقف أهلا للعبادة لا مهما عليه، ويستمر وقت الوقوف إلى فجر يوم النحر. يبقى البداية يا جماعة بعد الزواج، ويمتد إلى فجر يوم النحر. أخر الوقت للوقوف بالفلق. طيب، وغالب وقوف الناس أنهم يفيضون بعد الإيه؟ بعد الغروب، بعد المغرب يفيض بينزل النهار. طيب، هنا يا جماعة في نقطة مهمة، قال كون الواقف أهلا للعبادة لا مهما عليه. أهلا للعبادة، فالمجنون ليس أهلا للعبادة، والنائم حال نومه كذلك، ولكن قلنا أن المجنون يقع منه نفلا، الحج بتاعه يقع نفلا، ويطالب الحج إذا فاق من جنونه. وأما النائم إن حمل نائما إلى عرفة واستمر بها نائم حتى نزل منها فإنما صح وقوفه، لأن النائم في حكم اليقظان، لأنه إذا استنبه تنبه. لو أن الأمه أما المغمى عليه فهذا زال عقله بإغماء. فالوجه الأول وهو المعتمد في المذهب أنه إن استمر على إغمائه منذ أن حمل إلى عرفة إلى أن انتهى الوقوف بعرفة في فجر يوم النحر وهو ما زال في إغمائه أو غيبوبته فإن حجه لا يصح. عم زي مسألة الصبر، قلنا لو أن رجل دخل في إغماء من قبل الفجر وظل في إغمائه إلى بعد غروب الشمس فلا يحسب هذا اليوم، بخلاف النائم إن نام هذه الفترة فإن صيامه صحيح، لأن النائم في حكم الإفطار نفس المسألة. ولكن عندنا الشيخ زكريا الأنصاري في المنهج اعتبر حج هذا المغمى عليه نفلا، واحتسب وقوفه بعرفة، وإن كان المذهب على القول الأول بعدم اعتبار ذلك. الركن الثالث الطواف بالبيت. الطواف بالبيت وله شروط، أول هذه الشروط قال الطواف بالبيت سبع طوافات، يبقى سبع أشواط، ده أول شرط إن الطواف شرط سبع أشواط. نعم. بالنسبة للحج نقطة جميلة، الحج كأي عبادة من العبادات يشترط فيها النية عند بدايتها قبل التلبس، أو أن تكون النية مقارنة لأول أفعالها. فالصلاة إنما النية تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام كأول واجب أو أول فرض. هل يجوز أن تسبق النية تكبيرة الإحرام؟ نعم، يعني إذا ما بدأنا وقبل أن تقول الله أكبر جمعت في قلبك أنك تصلي العشاء مثلا، صح ذلك وقبلت نيتك، بشرط أن تصاحب النية هذه الحركات إلى أن تتلبس بأول ركن من أركان الصلاة أو أول ركن من أركان الوضوء. أنا دخلت بتسوق بسنة، بغسل إيدي سنة، بتمضمض سنة، بستنشق سنة، بغسل وشي أول فرض، أول فرض عمل. يبقى كل اللي أنا قلت عليهم لو أنا أصلا لم أنوي إلا مع أول أو غسل أول جزء من وجوه الوجه صح له، طب سرحت بعد كده لا حرج، غربت عنك النية لا حرج. إنما لو أنا قررت إن أنا أنوي مع كلمة بسم الله الرحمن الرحيم أو مع السلام نويت إن أنا هتوضأ، فأقول لك يصح بس بشرط أن تستحضر النية وتظل مستحضرا للنية مصاحبا للنية في كل فعل تفعله، أنك متوضئ أو أنك تتوضأ، إلى أن تصل إلى الوجه. وصلت لوشك خلاص، لو سرحت بعد كده مش مشكلة، إنما لو سرحت قبل غسل الوجه ثم عدت إلى نيتك بعد الوجه ما عملتش حاجة، الوضوء لا يصل. يبقى النية يا جماعة عشان ما أطولش النقطة دي لابد أن تكون مصاحبة لأول، يعني يلزم أو تلزمك النية عند أول فرض من الفرائض. الصيام كذلك، الحج كذلك، أول أركان الحج يا جماعة الإحرام منين؟ من الميقات. طب أنا جيت من الميقات لبيك اللهم عمره لبيك اللهم حج، يبقى أنا أتيت بالنية عند إيه يا جماعة؟ في أول الحج. هل يشترط علي أن أستحضر النية مع كل ركن من الأركان؟ الوقوف بعرفة، الطواف، السعي، لا، لأنها عبادة تحتاج إلى نية عند أول ركن من أركانها. مفهوم يا جماعة؟ يبقى أخينا اللي في حالة إغماء أو نايم تقول لي ده لم ينوي الوقوف بعرفة ولا لأن ذلك يدخل ضمنا خلاص عند النية عند الإحرام من الميقات. فطالما قال لبيك اللهم عمر لبيك اللهم حج وقد نوى الحج، فكل الأركان تدخل تبعا لهذه النيه. ماشي يا جماعه؟ النيه محلها القلب، والبعض اختلف في موضوع التلفظ، هل لبيك اللهم حج أو عمرة تعد من التلفظ بالنية ولا أن هذا يدخل في معنى التلبية؟ خلاف، خلاص خلاف، يدخل في معنى التهليل والإهلال بالحج. هذا القول الثاني هي من باب التلفظ بالنية، وأعقبها خلاف هل يجوز التلفظ بالنية مع كل عبادة من العبادات. الأصل أن النية عامل قلبي، والاختلاف في الزيادة ما زاد عن هذا العمل القلبي هو التلفظ. فبعض من قال يستحب، هذا قول كثير من العلم، وبعض من قال لا يستحب بل هو بدعة، وهذا قول لبعض أهل العلم. نرجع موضوعنا بقى، الطواف بالبيت قلنا له شروط. أول شرط يا جماعة 7 أشواط، يبقى أن يكون الطواف 7 أشواط جاعلا البيت عن يسارك، هذا الشرط الثاني من البيت عن يسارك، مبتدئا بالحجر الأسود الشرط الثالث، محاسيا له في مروره بجميع بدنه، فلو بدأ بغير الحجر لم يقسم هذا الشرط. يذكر لنا 7، ذكر لنا يا جماعة أن يجعل البيت على الإنسان، ذاكرا أنه يبدأ به يا جماعة بالحجر الأسود، رابعا أن يكون الطواف في المسجد، أن يكون الطواف في المسجد، خامسا النية، هذا شرط، وإن كان قلنا أن النية من الميقات تكفيه، عدم صرفه لغيره، يعني أنا بطوف يبقى للطواف وليس لغيره كطلب غريم. أنا رحت عندنا واحد مثلا بدأ في رهب ورحت، يبقى يطوف بالبيت مراقبة له لا لقصد الأصوات الأشواط 7، فهذا لا تحسب هذه الأشواط، ستر العورة والطوف. في الطواف زي ما هي بعد كده نتكلم عن الطهر، أن تكون متوضئا مغتسلا، فليس بالطائف جناب وليس بالطائف حدث من أحداث الوضوء، لازم تكون متوضئ، فإذا طاف وانتقل انتقل وضوءه، يبقى هيروح يتوضأ ويرجع يكمل يبني على ما تم. هل هذا ولا يطوف بالنائي؟ نعم. الرابع السعي بين الصفا والمروة، برضو 7 مرات، وشرطه أن يبدأ في أول مرة باليمين مع الصفا ويختم بالمروة، ويحسب ذهابه من الصفا إلى المروة مرة، وعوده من المروة إلى الصفا مرة، والصفا بالقصر طرف جبل أبي قبيس، سمي بأبي قبيس لأن آدم عليه السلام اقتبس منه النار، اقتبس منه النار، إيجاد النار. والمروة علم على الموضع المعروف بمكة، المسافة بين الصفا والمروة، طبعا هو يبدأ بالصفا يروح المروة 1، يرجع من المروة للصفا 2، يعني كأنه 3.5 أشواط بالعدد بالجوز يعني، 7. المسافة بين الصفا والمروة 770 ذراع، 770 ذراع، حوالي 300، يعني ممكن 355 متر، 355 متر. قال الشيخ: وبقى من أركان الحج الحلق أو التقصير، إن جعلنا كل منهما منسكا وهو المشهور. يعني المشهور في المذهب إن الحلق أو التقصير ركن، سواء كان في الحج أو في العمرة، وهذا محل خلاف. فإن قلنا أن كل منهما استباحة محظور فليس من الأركان، وهذا قول ضعيف. طيب إذن قال ويجب تقديم الإحرام على كل الأركان السابقة، يعني أقصد الترتيب. فينفعش تعمل أي ركن من أركان الحج إلا بعد الإتيان بالإحرام مبدئيا. فإن لم أحرم من الميقات وفعلت كل الأركان فلا يوسف هذا الحج. أنا أقصد إذا لم تحرم بالشرط من الميقات، قلت لك من الميقات الأصلي، جاوز الميقات ولم يحرم نأمره بالرجوع، إن رجع فلا شيء عليه، وإن لم يرجع ونوى من مكانه بعد مجاوزة العمران يلزم بذبح شاة، أو بعد أن تلبس بالنسك يؤمر بذبح شاة. وأركان العمرة ثلاثة، أركان العمرة ثلاثة كما في بعض النسخ، وفي بعضها أربعة أشياء: الإحرام من الميقات، الطواف بالبيت، السعي بين الصفا والمروة، الرابع الحلق أو التقصير على أحد القولين وهو الراجح كما سبق قريبا، وإلا فلا يكون من أركان العمرة على القول الثاني، ولكن على القول المعتمد في المذهب إنه من أركان الإيمان. الحمد لله، ونكلم المرأة عن واجباتها.